السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال ما زلنا مع العقيدة. لقد قلت ذلك كثيرا بأن إتقان العلم بوابته إتقان العقيدة. شروع في العلم أن يكون متضلعا المرء في العلم، لا يستوي له الأمر بحال من الأحوال إلا إذا كان متضلعا في العقيدة. ولو أردتم أن نضرب لكم أمثالا على ذلك، الغزالي من أذكى أذكياء العالم، ومع ذلك انحرفا شديدا بما يعني غاص فيه من الفلسفة وغير ذلك، وهو تخبط ولم يستفد الناس من علمه استفادة تامة، رغم حتى أنت لو وجدت الوصيف في كتاب الفقه في المذهب، الاستدراكات عليه كثيرة جدا في المذهب. وأيضا ترى المسألة على باب الأصول، وإن كان وهو من الفحول في مسائل الأصول، ومع ذلك لم يستفد منه كثيرا في هذا الباب. فالأصل أن إتقان العقيدة هو الذي يستوي معه بعد ذلك كل العلوم. إتقان أنت كيف تصف ربك الوصف الصحيح، كيف تعتقد في الله جل وعلا الإتقان الذي يرضاه الله جل وعلا. فالحيدة والانحراف عن العقيدة الصحيحة فيها ما فيها من الضلال الذي يمكن أن يكون سببا في ضلال كثير من العلم في أبواب العلماء في أبواب العلم. فلذلك نبتدئ بتقديم الأهم والموالي، نبتدئ الكلام على شرح العقيدة السفاريني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشهادة الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن رحمة ويحويها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. هل وقف عند هذا البيت صحيح؟ صحيح؟ نعم. من رحمة ونحوها كوجهه، قال ويده وكل ما من نهجه. فهذا البيت بيت عظيم جدا، يعني نقف معه على صفات من صفات الله جل وعلا. أراد المصنف أن يبين إثبات هذه الصفات أنها أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الصفات اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: من رحمة. الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، أثبتها الله لنفسه. عليكم السلام ورحمة الله. هشام رفع الله مقامك، كم تسعدنا برؤية اسمك. قال: ومن رحمة ونحوها كوجهه. فقلنا بأن الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، أثبتها الله لنفسه. عليكم السلام ورحمة الله. أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت الأمة على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة، خلا ما كان من أهل البدع والضلالات الذين حرفوا هذه الصفات ولم يثبتوها على وجهها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتها أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب وأهل والتابعون الذين تابعوا هؤلاء الأصحاب بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. وهنا التصريح بصفة الرحمة، هذا التصريح بصفة الرحمة، لأنه تنوع إثبات صفة الرحمة في الكتاب تنوعت على مراتب. أولا التصريح بالصفة، وقلنا بأن الطريق إلى إثبات صفات الله جل وعلا الوجه أو العقل أو المنامات، أي الثلاثة يمكن أن نثبت به صفة من صفات الله جل وعلا؟ طب حتى لا نطيل، الإجابة خطأ، الثلاثة خطأ. لا يا أستاذ، لا يمكن إثبات صفات الله جل في علاه إلا عن طريق التوقيف. ما معنى التوقيف؟ يعني بالكتاب أو السنة أو الإجماع، والإجماع لابد أن يكون مستندا لكتاب أو سنة. هذا الصحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفاضلة، يسر الله عليك أمر، جزاك الله حسنا. فإذا نرى بأنه في المرتبة الأولى صرح بالصفة، في المرتبة الثانية صرح بضمن الصفة، يعني متضمن الصفة، لأنه صرح بالاسم الذي يتضمن الصفة، وأيضا أثبت الصفة بأثاره مع التصريح بالصفة، لكنه بين أثار هذه الصفة. كل صفة الله جل وعلا لها أثر. لذلك قال الله جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. فهنا الوصف الدقيق بالتصريح على أنه وصف نفسه بالرحمة سبحانه جل في علاه، وأيضا تارة يكون بالاسم. قال الله جل وعلا: وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، فهنا وهو الغفور الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله جل وعلا، يتضمن صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة، وهذه الصفة، صفة الجلال والبهاء والعظمة، هي الرحمة. قال: الغفور الرحيم. فالغفور اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة المغفرة، وأما الرحمة الرحيم صفة اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة الرحمة. وأيضا قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. الأثار هنا هو أيضا في قول الله تعالى: والذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. وأيضا قول الله تعالى في سورة الفرقان: والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي رحمته. فسبحانه جل في علاه هذه كلها من الأدلة التي تثبت الصفة من القرآن. وأما من السنة فقد جاءت آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت على إثبات صفة الرحمة لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: برحمتك، إثبات الرحمة لله جل في علاه. وهنا برحمتك أستغيث، يعني يتوسل لله بالرحمة ليغيث. والرحمة لا تغيث أحد، الرحمة معنى من المعاني، حتى نتعلم كيف نتوسل إلى الله تعالى بصفاته العلى. والصفة لا تسأل، الصفة لا تسأل شرك، الصفة نفسها لا تسأل، والصفة كما قلنا معنى من المعاني. فإذا نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه أيضا دلالة واضحة جدا، أولا على ذكر الصفة تصريحا، وذكر الآثار، لأنه بآثار الرحمة هو قال إيش؟ رحمتك أصلح لي، ما من رحمتي إصلح، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة. وهذه من رحمة الله جل وعلا ألا يكلك لنفسك. ولذلك قال علماؤنا: إذا أراد الله بعبد هلاكا وكله إلى نفسه، إذا أراد الله بعبد هلاكا وكله إلى نفسه. نعوذ بالله من الفوزان، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وأن يعني نكل إليه كل أمورنا، وأن يتولانا في كل أمورنا سبحانه جل في علاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة تمسك طفلها بثديها، فقال: أرأيتم هذه إذا يعني هل تكون طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال الله: أرحم على العبد من نفسه ومن هذه بولده. قال الله: أرحم على العبد من هذه بولده. وهذا أيضا فيها إثبات لرحمة الله جل في علاه. وأجمع الصحابة الكرام على إثبات صفة الرحمة لله جل في علاه، وهم يتوسلون برحمة الله جل في علاه. فإذا نرى مش موجود، ما جاء، نعم، هل من أثار رحمة الله جل في علاه يتوسلون بها الصحابة الكرام؟ والعقل أيضا يثبت ذلك، والعقل يثبت ذلك. وكما قلنا في المجموع، فإن الفعال كمال، الفعل كمال، فكمال، وكل كمال في العبد فإن الرب يتصف به. فمن الكمال أن يتصف العبد الرحمة. أرأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما شهقت المرأة شهقة عندما رأت حبيبها قد قتل، وهو ما سافر يريد قتال أهل الإسلام، وما سافر إلا ليرى حبيبته، فأثروه، فقال يعني فكلمهم على ذلك، فقال: دعوني أروه، فقتلوه، فقال: دعوني أروه. فلما أروها إياه شهقت فقتلت، ماتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان منكم رجل رحيم. فالحق بأن إذا كانت الرحمة كمال في الإنسان فهي في رب الإنسان من باب أول. وهذا القياس كما قلنا هو قياسه قياس الأولى في هذا، فإثباتها كان بالكتاب والسنة والعقل. أما آثار رحمة الله في علاه عظيم، كما كان رحم الله جل في علاه بعباده، وكان ابن مسعود إذا طاف وسعى قال اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العدل الأكرم، قال اللهم اغفر وارحم. ويتمنى من الله المغفرة والرحمة. ولابد أن تفهم شيئا مهما جدا عند اقتران المغفرة بالرحمة، إذا اقترن افترق، وإذا افترق اقترن، أو إذا افترق اتفق. الآن ائتوني بتفسير ذلك، المغفرة والرحمة إذا اتفق افترق، وإذا افترق اتفق. أنا ما سألت إلا أنني شرحت هذا قبل ذلك أعتقد ومررت عليه. تغيرت يا نعيم، تغيرت أمس، وهذا غير مرضي. لما تغيرت أمس؟ إلى الآن ما في إجابة. ما فهمت؟ كان عليك أن تدخل ولو في درس واحد، ما كان لك أن تفوت كل الدروس. درس واحد سيعطيك دفعة أقوى بأنك تحاول قدر الإمكان أن تراجع. نعم تعليق اسمك وأنت غير موجود تدليس، ما أدري هل في أحد من الإخوة الأخوات يفعل ذلك؟ لا أحل له هذا، لا أحل له أن يكون مدلسا بهذه الطريقة، وليس جيدا أن يكون مدلسا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ يوسف. السؤال قلت المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق اتفق، وإذا اتفق افترق. ما معنى ذلك؟ علمت، جزاك الله خيرا، لكني قلت لك كان عليك أن تبقى درسا واحدا وهذا أفضل لك. درسا واحدا تخرج وتستأذن. المغفرة والستر والرحمة، ستر عن المغفرة، ذلك السمع. لا، مع أن إجابتك سديد لو أنت لست كأحد الرجال أيها السلفي، لكن الحق أن نقول المغفرة والستر. من وين ما في إجابة جاءت؟ بعثت أنت؟ نعم ما في إجابة جاءت. أنت تشرح ما قلنا، لا تشرح التعريف، لا تبين الإجابة. رأيت إجابتك يا باشمهندس نعيم. طيب تشرح هو خيط إجابة مع سلفي في الأول، لكن هو بعد ذلك حاد عن إجابة سديدة كليا. نعم أين أنت أخ؟ ما في أي إجابة وصلتني إلى الآن، سأنتظر حتى تزيع إجابة. أيضا المخاضر ماذا تفعل؟ تشرح ما أقوله أنا إذا اجتمع اختارك مش ما لا يأتون فعل تقول يعني إذا ذكر أحدهما شمل الماء الآخر. جيد بين بقى ما هو، بين ما هو. لا لا لا لا ارسل ليستوي امرك مع امرهم. حاضر ارسلت يعني. نعم. وصاحبك الذي بجانبك المسلم المثل عليهم مش مشكلة. نعم مثل السماء الإيمان يا أم مسدد. إذا أديبي مخرج التوجيه الروحية والروحية فهو متلازمان. رجعت مرة أخرى في هذا المسألة أخرى. نعم لم يأتي إلى الآن أي شيء. هذا أفضل لك. أنت سعيد موجود هو. يعني صبري جاء المغفرة فرندم مع بقائي الصحيفة الرحمة محو الصحيفة. لا ليس هذا أرحكم. لا أسمعكم سيد ضعف النت. حاولي أن تحدث البث صحيح؟ حاول أن تحدث البث بوريك. طيب المغفرة والرحمة. المغفرة الرب فيها الستر كما قال السلف. المغفرة الستر. الستر معناها النظر على يلقي كنفه على العبد. المغفرة الستر والرحمة أو قال السلف والرحمة هو عدم العقوبة. رحمة عدم العقوبة. المغفرة الستر والرحمة عدم العقوبة. فإذا اجتمع استرخ فكانت المغفرة الستر والرحمة عدم العقوبة على هذا الذنب الذي ستره الله جل وعلا. وإذا افترقا اجتمع. لو ذكرت المغفرة وحدها يكون سترا وعدم عقوبة. والرحمة وحدها لو ذكرت تكون مش رحمة تكون سترا وعدم عقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناجاة لما قيل ابن عمر أيكم يحفظ حديث المناجاة؟ قال أنا أحفظ حديث المناجاة. ثم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول أي رب. فينظر أين منه فلاجي إذا ما قال دم أنظر أشعر منه فلاجي إلى النار فيحسب أنه قد هلك. فيقول عبدي قد سترتها عليك وشوف سترتها عليك سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني لا أعاقبك عليه كيانا. ولذلك ترى هناك حديث عن السلام يبين أيضا الفارق بأن السلام قال يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء لكل غادر يكتب عليه هذه غدرة فلان هذه غدرة فلان. طيب إذا هذه المسألة مسألة العقوبة وغيرها في هذا الباب على المغفرة والرحمة. إذا ثبتت الرحمة إذا ثبت رحمة نزلت تحتها المغفرة. إذا ثبت رحمة نزلت تحتها المغفرة كما قال ومن رحمته. وأما الذين ضلوا على هذا الباب هم الذين قالوا لو أثبتنا الرحمة فالرحمة معناها تشبيه الخالق بالمخلوق لأن الرحمة ترتكز على الرقة واللين وكل ذلك نظر للصفة لصفة من؟ لصفة الخالق. وإذا قلنا بأن هذه الصفة للخالق لا بد أن تستحضر معها أمرا مهما. ما هو؟ تستحضر معها آية مهمة عشان تكون السؤال سهل والإجابة يسيرة. لابد في كل صفة حتى ترد على هؤلاء الذين يلا نطلعون يقولون ولو أثبتنا الصفة لو أثبتنا الصفة لله جل وعلا فقد شبهنا الخالق بالمخلوق ولأن هذه الصفة تلزم أن تكون لها الرقة والرحمة والضعف وهذا ضعف والضعف لا تكون الرب. إذا يتعالى الله على أن يتصف برحمة. كلام أهوج ليس عليه ثم الدليل وكلام من ضعف وجهل وأيضا كل ذلك لأنهم حادوا على الطريق الذي رسمه الله جل في علاه ورسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ساروا على نفس الطريق لوصلوا لبلغوا المدى. فلذلك نقول عليه السلام نقول بأن الآية ممتازة أبا الوليد. نقول بأن أنني أستصحب في كل صفة أثبتها لله في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. فقل نعم رحمة وليست على ما تقولون بالرقة واللين بل الملك والسلطان والقوي والجبار والذي وسع ملكه فإنه يرحم مع قوته ويرحم معه وهو ممدوح بذلك وهو ممدوح بذلك. ولذلك أن ترى من الرحمة العفو أثر الرحمة العفو صحيح. والعفو لا يكون عفوا إلا عند إيش؟ عند المغفرة. العفو لا يسمى عفوا إلا عند المغفرة. فالرحمة قد أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أجمع الصحابة عليه وأنتم تخالفون كتاب الله وتخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخالفون أجمع الصحابة. وهم يقولون كما قلنا الرحمة على الرقة والدين. قلنا هذا خطأ أيضا ثاني ولأنكم شبهتم فلما شبهتم وقفتم مع التشبيه فارتعدت فرائضكم ففررتم من التشبيه إلى التعطيل وتسمون ذلك تأويلا وهو تحريف في الحقيقة. لأنهم يقولون أن الرحمة هي إرادة إيش؟ إرادة السواء أو إرادة الإحسان. رحمة إرادة الإحسان. يبقى إذا هم بتصروا الرحمة بصفة أخرى صحيح؟ ما هو هذا هذا إلزام له. طب الإرادة أثبتتم إرادة؟ نعم أثبتنا إرادة. طب والعبد إرادة الآن هم أثبتتم إرادة العبد لما لم تقولوا بالتشبيه هنا؟ ويقولون أن العقل يقر هذه الإرادة. ليش؟ للتخصيص والتفريق. كلام باطل في هذا، وهذا كلام المناطق الذي يعني ضاع وضاع سماعه الفلاسفة كما حدث سماع الغزالي. فالأصل أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأما إذا قالوا بأن الرحمة إرادة بالإحسان، قلنا عليم والله هذا لازم الصفة وليس الصفة، ونحن نثبت الصفة ونثبت آثار الصفة، نثبت الصفة ونثبت آثار الصفة. من آثار الصفة مغفرة الذنوب، من آثار الصفة مغفرة الذنوب. فمن رحمة الله جل وعلا أنه قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه من أثر رحمة الله جل وعلا، من أثر رحمة الله جل وعلا أنه يقبل القليل من العمل ويعطي عليه الجزيل من الثواب سبحانه جل وعلا، ويغفر مقابل ذلك الكثير من الذنب. والدلالة على ذلك دلالات، منها قول رجل الذي جاء سائر الرأس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أخبره عن خمس صلوات، قال لا والله لا أزيد ولا أنقص، وقبل منه ولا ما قبل منه. بل إن الإنسان في آخر حديث قال من أراد أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وهذا الرجل الذي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع الهيعة فخرج إلى ساحة الواقعة فمات. فتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وفاز كثيرا، عمل هيعة وانتهت فوارد دقائق معدودة ومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وفاز كثيرا كثيرا. وهذه من أثار رحمة الله جل وعلا، من أثار رحمة الله أن يبتلي العباد بالقحط وبالشدة وباللأواء ثم تجد المطر ينزل يحيي الله به الأرض وترى الثمار هي نعم. في هذا الذي قاله تنصيصا عندما قال جل في علاه قال الله جل في علاه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأيضا قال الله جل في علاه هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشروا رحمته، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشروا رحمته. هذه من أثر رحمة الله جل في علاه، من أثر رحمة الله ما تراه الآن يترحم به الناس. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله 100 رحمة، رحمة واحدة الآن خلق الله 100 رحمة، رحمة واحدة فقط يترحم بها الخلق وهي في الدنيا، وخلق 99 في الآخرة. هذه من أثار رحمة الله، لأن هذه الرحمة الصفة، ورحمة المخلوقة من أثار رحمة الصفة، من أثار الصفة، فمن أثار الصفة خلق الله 100 رحمة سبحانه جل في علاه. هذه من مظاهر رحمة الله جل في علاه، من مظاهر رحمة الله ما تراه به يترحم به المؤمنون بعضهم إلى بعض. ما ترى الرجل يرى الرجل يبكي فيبكي معه ويأوي إليه بقلبه وحسه وشعوره. ترى المرأة يعني توافي من كانت تراها في ضيق في ضنق في هم في غم. هذا كله من أثار رحمة الله جل وعلا، كل ذلك من أثار رحمة الله. وترى رفع خف الإبل عن جنينها هذه من أثار رحمة الله جل في علاه. والتعبد لله في أثار الرحمة على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى حسن الاعتقاد في الله بأن الرحمة صفة من صفات الله، هذا أفضل التعبد، وهذا غفل عنه الكثير لما يجد أحد نبه عليه في حال من الأحوال. أفضل التعبد لله جل وعلا حسن الاعتقاد في الله، هذا أفضل التعبد، أفضل التعبد إلى الله لله جل وعلا حسن الاعتقاد في الله. من حسن الاعتقاد في الله أن تعتقد بأن الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، لترى كل هذه الأخطاء تشكر الله عليه، وايضا فيلهج ذكرك ولسانك بالثناء على الله بهذه الصفات، صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم. اول ما يمكن ان تتعبد به بالله جل في علاه اولا هو حسن الاعتقاد في الله جل في علاه بانه يتصف برحمه. الثاني هو ان تتوسل الى الله بهذه الرحمه، وهذا تعبد، وهذا اسوتك بذلك من هو رسول الله. لكم في رسول الله اسوه حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف امجد حفظك ربي. فاذا نرى هنا الان بان تعبد هذا الفعل بالتوسل بهذه الصفه العظيمه التي يتعبد بها المرء لله جل وعلا. الامر الثاني في هذا الباب هو ان يظهر اثر هذه الصفه عليك، ان تتعبد لاظهار هذه الصفه عليك، بان تكون من ارحم الخلق بالخلق كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بان الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينا بأنه من أرحم الأمة، أرحم أمتي أبو بكر، وإليك النبأ العظيم. إنما حدث بأسارة بدر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال قومك يا رسول الله ولعل الله تعالى يهديهم فنرى أنهم من أحسن الناس أعوانا لك، يعني يكونوا من أحسن الناس أعوانا لك. فقال الفدا ما أرى إلا الفدا، فركن الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر رحمة، هذه رحمة في قلب أبي بكر رضي الله عنه. لذلك عبد الرحمن بن عوف قال ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بإيش؟ بشيء وقر في قلبه. وكلما كان العبد أرحم كلما كان أدعى إلى رحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. دخل عليه عبد الرحمن بن عوف فراه بعدما نزع أو بعدما كان ينزع الولد في يده الموت، فقال أنت تبكي يا رسول الله؟ دمعات النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت بأبي هو وأمي، فقال له أنت يا رسول الله؟ قال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه أيضا فيها دلالة وحديثة على فضل التعبد لله جل وعلا بمثل هذه الصفة العظيمة، ردا على هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا. يعني ما الفرق بين من يعتقد اعتقادا صحيحا في الله جل وعلا يتعبد لله بهذه العبادة ويكون رحيما على عباد الله جل وعلا، وبين من يقول بأن الرحمة هي إرادة الإحسان، إرادة الإحسان للعباد؟ ما الفوائد؟ عشان لتعلم كيف أننا نفارق هؤلاء القوم، هم يعتقدون في ربهم اعتقادا باطلا حيدا. ثم يأتي بعد ذلك أحد يقول الخلاف أنه خلاف فرقي، هذا جهل، هذا جهل، لابد أن يعلم أن يقول بذلك. نعم. هل هناك إجابات؟ ماشي إلى الآن. هل تجعل لك إتقانا حتى تعلم الفرق بينك وبين هؤلاء؟ أعوذ بالله من غضب الله. هذه سفه الذين يكتبون العلماء، هذا سفه، نجعله سؤالا راقي ان شاء الله. هذا سفه منهم يا خالد، هذا سفه منهم. هؤلاء سفهاء الاحلام لا يسمع لهم، هؤلاء سفهاء الاحلام لا يسمع لهم. كان الله في عونك يا باشمهندس نعيم، خض الله صيامك. ما سمعت السؤال؟ قلت انا السؤال، قلت ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بيننا وبين اهل التحريف الذين يدعون تاويلا ويقولون بانها اراده الاحسان. من اعتمدها رحمه غيره، أنا اعتقدها رحمه غيره أن إدراك الإحسان إليه والآخر قد يحسن إلى غيره ولكن بلا رحمة. ممتاز، هذه حقا من الفوائد، هذه حقا من الفوائد، صح نستدل وأنا أعتقد ممتاز. نحن نقول أيضا من الفوائد المهمة جدا أنهم يجعلون التعامل مع الله على تعامل العبد مع الله تعامل إيش؟ الأجير مع المستأجر، وهذه أشق ما تكون، حتى المعاني المنية تزول من القلب في هذا الباب، فيجعلون المسألة أجري، هو أجري ما هو إلا أنه هنا يريد المقابل، يعامل ربه على أنه يريد المقابل، وهذه خلاص مع حلاوة الإيمان تندثر بذلك، حلاوة الإيمان لا تتواجد، حلاوة الإيمان هنا لا تتواجد. هم قالوا إرادة الثواب إرادة الإحسان، إرادة الثواب إرادة الإحسان، فإذا يتعبد المرء فيها يعني أنه يريد ما عند الله تعالى، وهذه من أسوأ تكون العبد. كأن الله جل وعلا ليس له منها عليه. هذه المسألة بأسرها أنا أريد المقابل، فهذا شيء فهو أجل، فلذلك نعم والله. فلذلك نرى بأنه بأنه الفوارق بعيدة جدا حتى في معاني الإيمان، لتعلموا كيف الفارق بين أهل السنة والجماعة بين الأشاعرة الذين يقولون ويحرفون صفات الله جل جلاله في علاه. هذه مسألة عظيمة جدا، فلا بد للمرء أن ينتبه لها، لا بد أن ننتبه لها من الفوارق بين هؤلاء. ولذلك أنا أقول لهم الآن أنتم خلفتم الكتاب والسنة، وخلفتم إجماع الصحابة، وخلفتم حتى نهج التابعين الذين ساروا على نهج الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف نسمع لكم؟ وكيف يقال أن الخلف على الخلف أحكم وأعلم؟ بل هم أجهل وهم أبعد ما يكونون عن الصواب، لأن الأصل في ذلك أننا نأخذ الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونسير على سير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الحال من الأحوال أن نحيد عنه ونقول بأنه السلام كتم بلازم الفعل طبعا، بأنه كتم، بأنه قصر، بأنه لم يبدل أو لم يبين. والله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، وهو قد أتم البلاغ، تعلمون ذلك، بل وأتم البيان، فإن لم تقولوا قصر بالبلاغ قصر بالبيان، فأريهم لم يبين. قال رحمة بالآخرين، طب ارحموا أنتم الآخرين أيضا. إذا كان الإنسان سكت رحمة بالآخرين، اسكتوا كما سكت رحمة بالآخرين، بهذا تنزلا مع جهلكم العميق. فيقول طب اسكتوا رحمة بالآخرين كما سكت الإنسان رحمة بالعام عام الصحابة في هذا الباب. فإذا هذه القول المصنف ومن رحمة ونحوها. قال ونحوها، ونحو الرحمة، طبعا لابد أن نكون ضربنا مثلا بنحو الرحمة عن صفات هذه تقارب صفة الرحمة، من أهل هذه صفات الرحمة، صحيح؟ وهو الرؤوف الرحيم، الله تعالى رؤوف الرحيم، الرأفة هي أيضا ملازمة للرحمة، رأفة ملازمة للرحمة، وأيضا من الصفات التي قريبة من الرحمة كما قلنا المغفرة على الإطلاق على الاجتماع والاستراق، ومن ذلك أيضا الحكمة، ولأن الحكمة وضع شيء في موضعه، والحكمة مهمة جدا لأنها ملازمة للرحمة، بأن من الرحمة أن يجعل المرء من الحكمة أن يجعل المرء الرحمة في موضعه. شفت لازم هنا ما ولذلك تقول عليم الحكيم في هذا زي العلم، تطبيق العلم يكون في موضعه، فمن الرحمة فمن الحكمة أن تضع الرحمة في موضعه. أنت يعني لا تأتي لمن هو من الجبابرة من أهل من الجبابرة من المتكبرين المتغطرسين وتقول أرحمه، لا، كل على قدره، ومن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فالحكمة لله تعالى صفة من صفات الله، وأن الله تعالى يضع الشيء في موضعه، وقد بينا قبل ذلك مسألة الحكمة، وأنه الشيء المحكم أن الله تعالى هو قد أحكم كل شيء، وأنه جل في علاه وضع كل شيء في موضعه الصحيح. فلا بد أن يكون الأمر على ما بينا في هذا. هذا سؤال؟ خلاص السؤال يكون بعد الدرس إن شاء الله. نعم، هي أسئلة مهمة فضعها في الاعتبار. نعم، فلذلك نقول بأن الحكمة أيضا صفة من صفات الله جل وعلا، وأن الله يضع شيء في موضعه، ولذلك يضع العذاب في أهله ويضع الرحمة في أهله. قال الله تعالى فمنهم من هذا الله ومنهم من حقت حكمة، من حقت عليه الضلال. ولذلك ترى أن في كثير من القرآن يبين الله تعالى ليس من الحكمة السوء بين المفترقين ولا الاشتراك بينهم المتماثلين. قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ليس من الحكمة. قال الله تعالى نجعل المتقين كالفجار، والله تعالى نجعل الظلمات كالنور، كل ذلك دلالة على حكمة الله جل وعلا. وأيضا عشان لتعلم بأن تلك الأيام التي يداولها الله تعالى بين الناس هذه من الحكم. قال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء بيدي الخير وعلى شيء قدير. ولذلك الله جل وعلا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس حكمة، فصل إبليس في حكمة، فالله جل وعلا يضع الشيء في موضعه. فلذلك نقول الحكمة ملازمة للرحمة، بأن الله تعالى يرحم من يستحق الرحمة، ولذلك لن يدخل أحد الجنة بعمله، الجنة هي رحمة الله، لن يصل إليها امرؤ إلا بسبب أنه وسيلة ووسيلة. ومن حكمة الله اقتضت أن الرحمة لا تكون إلا لمن سعى إليه، أن الجنة التي هي رحمة الله لا يصلها إلا من سعى إليه. لذلك قال الله تعالى أعلم وإن ذلك حتى لا يختلط عليك الأمر، قال وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد منكم الجنة عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا. هنا الآن لا مفارقة، لا مخالفة ولا معارضة بين الحديث وبينه وبين الآن. حقا مهما عملت أنت لا تستحق الجنة، أنت لو عملت مهما عملت لا تأتي لا يزن ميزان نعمة واحدة من نعم الله ذات ولك. والحديث استشهد به كثيرا، تأنس به كثيرا هذا لأنه ضعيف، لكن المعنى صحيح. عندما رجل كان يصوم النهار ويقوم الليل وكان ماثلا بين هذه الله ذات ولك، فقالت الجنة الرحمن، قال لا بعمل، نعوذ بالله من نظر العمل، نعوذ بالله إذا أراد الله هلاك عبد أراد عمله بين عينيه، فيمن بها على الله جل وعلا ويتكبر بها على عباد الله جل وعلا ويرى نفسه فوق الناس فيدركه الله بذلك. نعوذ بالله، افضل عباد الله. وكل منا يقف مع نفسه يسال نفسه هذا الملك في هذا الباب، يسال نفسه الله تعالى يريه عمله يريه عمله ام لا. فان كان هذا الذي اراد الله به هلاك، هذا الذي اراد الله به هلاك، وان كان ينسى لا يقف مع عمله، لا يقف معه ولا يرى نفسه فضل في عمله، ما يرى الفضل الا الله جل وعلا. هذا العبد الموفق المسدد زيد الجنه خضيره الشيخ رفعها مقامك ونتشرف بك في اي وقت حولك رب يا شيخ مصطفى. الغرض المقصود بان العبد لو وقف مع نفسه وتذكر عمله اذا اراد الله اجلاله، واذا اراد الله جل وعلا نجاه عبده اخفى عنه العمل لا يدري به على الله جل في علاه، وهذه من تمام رحمة الله جل وعلا. فهنا الآن نقول بأن الأعمال بأسرها لا تزن ميزان نعمة واحدة. عندما قال لا بعملي، قال زنوا عمله وزنوا النعيم، قرره أولا وقال له من شق لك البحار والأنهار، قال أنت، قال من أينع لك الثمار، قال أنت، قال من قوى بدنك على العبادة، قال أنت. هذه كلها من الله جل وعلا، وتذكر واعلم بقول الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وتذكر كيف بينا في الوسطية التعبد لله باسم الله الأول، الأولية المطلقة لله جل وعلا. قال أنت ولم ينكر ذلك، أنت، فقال الله جل وعلا زنوا عمله وزنوا نعمة من هذا العام بنعمة البصر، فوزنوا فرجحت كفة النعمة البصر، فقال إلى النار، وهو على فوات النار وقف، قال ما يصفك، قال انتظر رحمتك، انتهى القرار تاني، قالته الجنة برحمتك، قال برحمتك أدخل الجنة. فالحق أن من حكمة الله جل وعلا أنه جعل طريقا أيضا للوصول إلى رحمته، ومن حكمة الله كما قلنا أنه يضع الرحمة في موضعها وفي مواضعها، وهذا الراجح الصحيح. وإن كان أهل التحريف أيضا قالوا لا حكمة لله، نفوا الحكمة أن الله لكم، أصحاب نفي الحكمة والتعليم، هؤلاء أيضا جبرية. وكما قلت لكم الفوارق بيننا وبين أهل السنة والجماعة فوارق بون شاسع حرف واسع، فوارق شاسعة، ثم يأتي واحد ويقول بأن المسألة خلاف فقهي، هذا جهل مركب، هذا جهل حقا، ولا بد من إعادة النظر في هذا الكلام، ولا بد لهذا إن كان نبيلا كبير القدر رفيع المقام لعله تخطانا بمراحل ووقف عند ربي أو هو حط رحله في الجنة، لكن جهل هذه المسألة، فلا بد أن يعلم، ولا بد أن يجلس على ركبتيه ليتعلم ويعلم أن الفوارق هذه فوارق جوهرية، هذه فوارق جوهرية في أصول الإيمان، لا سيما أنه حاد حيد عظيم على عن طريق السلف وعن طريق الصحابة الكرام، بل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإذا نقول بأن الأصل في هذا الباب أنهم أيضا نفوا الحكم، وقالوا بأن قال طبعا على ما زعموا ننزه الله جل وعلا عن الأغراض وعن الأعراض وعن الأبعاد، طبعا هذا الكلام طبعا كله كلام إيش؟ كلام باطل، هذا كله كلام باطل، لأنهم يرون بأن معنى التنزيه الذي يتكلمون به أنه تنزيه الله عن الأعراض، يعني عن الأعراض عن الصفات، وتنزيه الله عن الأعراض عن الصفات، وهم يؤولون الصفات بأسرها إلى سبع صفات قالوا دلت عليها العقل، وكل صفة لو راجعناهم فيها دلت عليها العقل، فهم ملزمون بهذا، وهم يعني يفرون يهربون من هذه اللوازم التي تظهر لهم الجهل الذي هم فيه، وأيضا عدم إتقان الاعتقاد في الله جل في علاه، هذا خراب يعني كبير جدا في هذا الغرض. المقصود بأنه قالوا أنهم ينزهون الله عن الأعراض وعن الأغراض، يعني عن العلم عن الحكمة، وهذا والله وصف الله بالنقص، لكن كما قلنا الحكمة مع الرحمة على أنه يضع الرحمة في موضعها ولا نضيف في مثل هذه المسائل لهم. قال المصنف ومن رحمته قال من رحمة ونحوها كوجهه ونحوها كوجه نحوها بأن الصفات التي تقترب من الرحمة ثم قال كوجه تشبيها بالكلام هنا على التنفيذ. يقول كوجه يعني ومن الصفات الثابتة التي اعتقدها أهل السنة والجماعة والسلف الصالح هو إثبات الوجه لله جل وعلا وهذه من الصفات أيضا التي ثبتت لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة هنا بقي شيء أنا لم أقوله هنا. ما هو؟ من نام نام بقي شيء الكلام عن صفة الوجه. قلنا ثبتت هذه الصفة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع السنة. قال إثبات يجب لك كيف؟ أكتب شيخ لا تعرف علهم سمعوك ممتاز. لا مدخل العقل فيها يعني مسألة الوجه اللذين ساق العينين هذه مسألة لا مدخل العقل فيها فليس لها إلا التوقيف ولأنها من الصفات الخبرية الصفات الخبرية طبعا مسمى عندنا أبعاد وأجزاء هذه من الصفات الخبرية وقد جاءت الأدلة الكثيرة الوافرة متوافقة متناظرة على إثبات صفة وجه الله جل في علاه. قال الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سنظر هنا النظر المخيف في هذا الباب. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذا قال ويبقى وجه ربك قلنا الصفة حتى نثبتها لأنها صفة لله جل وعلا لابد أن تكون مضافة إضافة مباشرة للذات المقدسة لابد. ولذلك قلنا بأن الآيات ويوم يكشف عن ساق هذه ليست صفات إلا بالقرينة التي أتت على ذلك حتى سعيد الخدري. فلذلك فإن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن وصف الله تعالى بالوجه وجعل الوجه مضافا لرب العزة سبحانه وجل جل في علاه. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فوصف ربنا وجهه بصفات فهو يتصف بالوجه والوجه له له صفات سبحانه وجل في علاه فهو ذو عظم وبهاء وجلال وجمال سبحانه وجل جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه لو كشف لأحرقت سبحات أنوار سبحات عن أنوار سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وجل في علاه وذو إكرام يعني مكرم ومكرم مكرم ومكرم فمن يتعبد لا جل في علاه ابتغاء وجه الله جل في علاه يكرمه يوم القيامة ومن أخلص لله وقد قدم العبادة ابتغاء وجه الله جل في علاه كفأه الله بالنظر إليه ومتعه بالنظر إليه يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ينادي المنادي يا أهل الجنة فيقول ربنا فيقول تريدون شيئا أزيدكم يقولون ألم تغيروا يوهنا أم سكننا الجنة أم سكننا سيأتينا إلى أن قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه فأكشف عن الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وجل جل في علاه فهو يكرمه ذلك وهو مكرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وهو مكرم أن الإنسان يعمل الخير ابتغاء وجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة ما تضع في فيك امرأتك ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله إلا كان لك فيها الأجر وقد قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه وهو مضاف إليه أعد على الله جل وعلا وقال الله جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقال الله تعالى ولله المجد والفضل فإنما تولوا ثم فثم وجه الله. هنا الآية طبعا في خلاف من العلماء هل الآية من آية صفات أم لا لأنه يقولون هنا وجه الله يعني جهة وليس هذا تأويلا على ما نحب الآخرون، وهو تأويل أيضا، كيف نجمع بين النقيضين؟ وليس تأويلا على ما يحب هؤلاء الذين حرفوا وقالوا تأويل، وهو أيضا تأويل، كيف الجمع بين القولين؟ اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم. كيف؟ إن كان هناك إيش؟ احنا نقول أنا أهل السنة والجماعة على أصل أصيل، وصل عدول أهل السنة والجماعة في التأويل، لا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، لا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا. إن وجد الموجب، إن وجد الموجب قلنا به، وإلا فلا. إن وجد الموجب، فالذين قالوا بأن في قول الله تعالى فإنما تولى فثم وجه الله قالوا جهة لا، قالوا السياق حق. الموجب عندهم السياق، السباق واللحاق من المفسرات. وطبعا لا سيما ان ابن عمر قال هذه نزلت هذه الايه في ايش؟ في السفر، في السفر، لان الهم السياق، السياق والسياق. فقالوا نزلت هذه الايه على ان الانسان كان في السفر وكان يصلي النافله على راحلته حيث توجهت به. قالوا هذا المقصود هنا الجهه، المقصود هنا الجهه. فقالوا اذا المقصود في هذا الباب هو الجهه وليس ايش؟ وليس الوجه. وأهل السنة والجماعة قالوا لا ينفي، لا يتنافي، لا يتنافي، ولأنها الوجه، ولأنه ما قام عبد يوم صلي رجع إلا والله قبل وجه، وهو من أسعد بذلك، هو من أسعد بذلك، ولأن الصفة بأنها أضيفت إلى غاية الفعلاء، وهذه إضافة، إضافة صفة للموصوف. فإذا المسألة كما بينا في هذا الباب أنه ليس تأويلا على ما زعم هؤلاء. فالكتاب أثبت صفة الوجه، والسنة أيضا، والسنة أثبتت الوجه وإجماع السنة جماعة. أما من السنة قد كان في دعاء النبي صلى وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وأيضا كان يقول النبي صلى وأن تضع اللقمة في فيه رأس ابتغاء وجه الله. في أكثر من آية قال ابتغاء وجه الله سبحانه وجل جل في علاه. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري قال جنتان من ذهب وجنتان من فضة، جنتان من ذهب أن يأتوهما ما فيهما، وجنتان من فضة أن يأتوهما ما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه. سبحان الله. فإذا أيضا عرف الوجه لله وأجمع أهل السنة والجماعة بأن الوجه يوصف به الله، يوصف به الله جل في علاه. وأما التعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة أول المراتب كما بين سبحان الله ذلك حسن الاعتقاد في الله، حسن الاعتقاد بإثبات الوجه لله جل في علاه، حسن الاعتقاد في إثبات الوجه لله جل في علاه. ومن التعبد أيضا بذلك التوسل به، ولا تتوسل بوجه الله إلا بشيء واحد. هنا الآن مكرم ومكرم والجلال والإكرام، يأتي هنا في نص حديث النبي قال ولا يسأل بوجه الله إلا أجل. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، بل الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم بحق لا إله إلا الله لا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى لنا ولأحبابنا ولأمهاتنا وآبائنا ولعلمائنا ومشايخنا ولطلبة العلم ولجميع من أحب نصر دينك ونشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله ذلك ونسأل الله القبول. غرض المقصود قال ابن السلام لا يسأل بوجه الله جل في علاه إلا جنة كرامة بوجه الله جل في علاه، إثبات أيضا في التعبد لله جل في علاه بالوجه. والأمر الثاني وهو المهم جدا الذي يعني أنا أتكلم عن نفسي أبعد الناس عنه، وهو تهيئة المرء للنظر لوجه الله الكريم، تهيئة المكلف للنظر لوجه الله الكريم باتباع الطاعات بالطاعة والحسنات بالحسنات والصالحات بالصالحات، وأيضا المسارعة والمنافسة على الخيرات. ونسأل الله مغفرة الزلات والسقطات وما أكثر ذلك عندنا. نعوذ بالله من فعل الكبائر وإن كانت في الصغائر، فنسأل الله تعالى أن يغفرها لنا ويجعلها وأن يرزقنا الحسنات الماحية، لا سيما وعندنا سبيل في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال وإذا أتأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. ف فقال لا إله إلا الله من حسنات، قال هي أعظم حسنات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يرزقنا حسنات الماحية. فهذا التعبد لله جل وعلا وصفة الوجه. فبقى لنا مسألتان، المسألة الأولى بأن الذين أن أهل السنة والجماعة قد أثبتوا لله جل وعلا صفات الوجه، لكن جاءنا حديث يحتاج إلى النظر والتدقيق، لأن هناك من أول وهناك من رد وهناك من مضاعف الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وهنا قال خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته. حق بأن هذه يعني هذا الحديث توقف عنده كثير من المتأملين في أهل السنة والجماعة، وقالوا هنا خلاف، والآن اختلف فلان في العقيدة. أي اختلاف العقيدة؟ طب اختلف هنا في الحديث، أي اختلاف؟ فين اختلاف العقيدة؟ أين هو؟ الخلاف هنا في الضمير عائد على من؟ على الله أو على آدم عليه السلام؟ أين خلاف العقيدة؟ هذه مشكلة كبيرة. ولذلك هم فوق يقولون بقى خلاف العقيدة هنا، ولا لو قلنا الضمير عائد على آدم شبهنا الخالق بالمخلوق، وهذا في قول نعيم محمد، وأن من شبه الخالق بالمخلوق فقط، هذا جهل غايب، هذا جهل مركب، هذا أيضا جهل مركب. فالصحيح الراجح في هنا أن نقول بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته، بعض العلماء خرج منها وقال خلق آدم على صورته التي تعرفونها، لأن في رواية أخرى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فقالوا إذا هذه الصورة التي تكاملت اختار الله جل وعلا وخلقه أحسن خلقه سبحانه جل في علاه. ولهم في ذلك الوجهة، لا سيما وأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا وهذا صحيح. وأما أهل السنة والجماعة محققون وهذا الذي يدين الله به خلق آدم على صورته، الضمير عائد على الله، يعني على صورة الله، صورة الله، نعم على صورة الله. بل خذ الأقرب من ذلك والحديث هذا ندين الله بصحة، حديث نسيء أن السلام قال خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم، إذا نثبت لله الصورة، نعم نثبت لله الصورة، وهذه مهمة جدا. لأنني لو قلت أنت رحيم، ربك رحيم وأنت رحيم، أنت سميع الله سميع، نفس الأمر لله صورة ولك صورة، التماثل هنا في ليش لا يستلزم التساوي في إيش في المسمى. والله تعالى يتصل بالصورة، نعم يتصل، بل يتحول من صورة صورة، كيف الله أعلم؟ كما في صورة في حديث الشفاعة الطويل قال فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول لن تنتظرون أقول أن نصر ربنا، لا أنا ربكم أقول أنا أعوذ بالله منك أستر ربنا، فيأتيهم بالصورة التي يعرفونها، يتحول إلى الصورة التي. ولذلك لما قال السلام رأيت ربي في أحسن صورة، من ثم يقول ويأتي الله جل وعلا العباد على قدر إيمانهم بتغير الصور، كل صورة على قدر إيمانه. فلذلك الإنسان لما كان أعظم الناس إيمانا أتاه الله على أحسن، على أحسن صورة، على أحسن صورة، وصور الله جل وعلا حسنة وأحسن، حسنة وأحسن. فإذا نثبت لله صورة، نعم نثبت لله صورة، خلق آدم على صورة الرحمن، خلاص أضافها لمن؟ أضافها لله، فرض صفة، أضافها صفة المصروف، فإثبات الصورة. وإذا نقول يعني خلق آدم على صورة، نعم خلق آدم على صورة الرحمن، له ريش، له وجه، له عينان، له يدان، له ساق، وبهذا وصف الله نفسه، وبهذا وصف الله نفسه سبحانه وجل في علاه. ولا يستلزم من أن نقول لله صورة وللعبد صورة التماثل، التشابه في كل وقت، في كل الصورة، هذا هو فعل أهل التشبيه، نعوذ بالله من القدس، نثبت بلا تشبيه ولا تمثيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكرهم، ثم قال أول زمرة من أمتي تدخل الجنة على مثل سورة القمر. فهنا الآن بالله للآدمي صورة وللقمر صورة، بين لي تماثل بينهم، يقولون مش يقولون القمر فيه مال وفيه وانت فيه مطبات في جسدك، عندك مطبات بتاع السدود ورمال وحصى طيب، فهو الآن أين صورة؟ أهو يدخلون الجنة على مثل سورة القمر، على مثل سورة القمر. الحق لا أقول الآن التساوي في الجسم، هذه قاعدة مسميها من ألمع ما تكون، التساوي في الجسم لا يستلزم التساوي في المسمى في هذا الباب، إذن يأتيهم على أحسن صورة. ولذلك نحن نثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه خلق آدم على صورة الرحمن، أن الله جل في علاه خلق آدم على صورة الرحمن، له يدان، له عينان، له وجه، له ساق، هكذا، له رجل، له قدم، كما وصف الله نفسه بذلك. وكما قلنا، والقاعدة هنا تجلد لنا الأمر، التساوي في اسم الله تلزم أبدا قط التساوي أو التساوي في المسمى. نقف عند هذا حتى يعني لا نصيب معناه نصف به، لكننا سنأخذ حق الدروس الأخرى لا سيما ما سيأتي. أنا قلت العقيدة تهيئ قلوب العقول، لأننا داخلين على معارك ضريعة الآن في كتاب أصول الفقه، هو كتاب جمع الجوامع. نعم، لو في أي سؤال تفضل. نعم، على ضرار ليس كمثله شيء. نعم، المشكلة أن أيضا الذين لم تستقم عندهم العقيدة يعني صرفوا الوجه إلى السواد، صرفوا الوجه إلى السواد، وهذا تحريف كما قلنا، وفيها ما فيها من أنها أن فيها ما فيها من أن من أنهم خلفوا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على ذلك. كيف تسلم، كيف طريقتهم أحكم وهم خلفوا الكتاب والسنة وظاهر كتاب السنة وأيضا إجماع أهل السنة والجماعة، كيف ذلك؟ ربي رحمك، نحمد الله على العافية، نحمد الله على إتقان هذا الباب والكراسة. المعارك هذه كيف يعني تكون ضرورة ندخل من الباب الباطن، نزول الورق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول نرجو نصيحة لمن يسبون العلماء، مثال الشيخ إسحاق حفظه الله. الشيخ إسحاق شيخنا وله يد علينا وهو سيدنا، ويعني لو استطعنا أن نقبل أو نغسل ما من تحت قدميه فعلنا إرضاء لله للعلماء، تقربا لله تعالى بحب علماء الأمة. ولأن معاذ بن جبل قال حب العلماء دين الله به، وهذا الذي قال عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال ابن مسعود قال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. وأيضا فإن محبة العلماء إيمان وبغض العلماء نفاق، محبة العلماء إيمان وبغض العلماء نفاق. ونحن لا نعريهم عن بشريتهم، لا نعلم، احنا نتكلم الان طلبة علم نتكلم ويعلم الله بالزلات والسخطات التي نقع فيها، لا نعلم عن بشريات. لكننا كما قال الاولون، قال سعيد المسيب قال ما من عالم شريف مريف الا له الزلات والسخطات على الناس، وانما نقيس الناس بالغالب من كثر الطاعات على معصيه، هذا هو الفضل العدل الذي يؤخذ به. ولذلك قال الامام الزهري زيل على ذلك وقال نعم، فقال المسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث تضمر في بحث. أنت تشوف الأولون ماذا يقولون عن قتالة، يحدث ذلك قصان يغفى أمام الجميع وهم يقولون في مسألة الرواية المبتدع، قال أن لكم بمثل رواية قتالة، أن لكم بمثل رواية قتالة، قال وهو يقول بالقدر، يعني بدعة في الاعتقاد هو الآن. ومع ذلك نسأل الله أن تغمر في بحر حسنات الذي يتعالى ويلف في أعراض العلماء ما هو إلا متطفل طفيلي، وهو فضولي يريد أن يعني يعرف بين الناس، فتراه يطلق لسانه في هؤلاء الأخيار الأبرار، وما يجد إلا النكاية بعد ذلك، ما يجد إلا الخزلان، ما يجد إلا الله يعاقبه بنقيض قصده، والمنافق يؤتى بنقيض قصده. وأما الشيخ إسحاق أمثال الشيخ إسحاق كأمثال بركة الزمان في المدينة، فضيلة الشيخ عبد المحسن عباد متع الله به وبارك في عمره وأحسن إليه، من رجل تمام البر والإحسان الذي أداه إلى طلبة العلم، شرح الكتب الستة، وهذا احنا نموت تنقطع الأنفاس نريد أن نصل إلى ذلك. وأيضا هؤلاء العلماء الأخيار الذين بين أظهرنا الآن، فضيلة الشيخ طارق بن فوزان، مشايخنا الكرام الذين علمونا وقد أتقنا العلم على أيديهم من الإسكندرية وفي مصر الأسرية العامرة وأيضا بلاد الشام، فضيلة الشيخ الألباني من المجددين، هذا الرجل الذي عاش أمدا وظهرا يعمل لدين الله جل وعلا، وهؤلاء تلاميذه في كل مكان يبثون. وهناك من هو في يعني كفضيلة الشيخ طريفي وغيره، هؤلاء من الأرزاق من الأفاضل من الأنابس من طلبة العلم الذين يعني تسعد الدنيا بأسرها والأمة بأسرها بوجود أمثال هؤلاء في هذه الأمة، شرف لهذه الأمة. وهؤلاء لابد لكل طالب علم أن يعرف فضل هؤلاء وألا يفتر عن الدعاء لهم، وإذا كان سريرا يدعو لهم ليل نهار لهؤلاء الذين قد يعني رفعهم الله على الجميع. فالعلماء وطلبة العلم هؤلاء الأخيار أبرار. وقلت لا أعريهم عن الخطأ، وقلت ممن ذكرت أنا ممكن أكون في مآخذ على ما هو عليه، ومع ذلك أقول هذه المآخذ تغمر في بحر الحسنات. فمن تجرأ على هؤلاء فقد تجرأ، يعني رجل عاش دهره وأمده كشيخنا الفاضل المفضال الشيخ أصحاب، يعني عاش دهره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يضيع هذا المنصور هكذا؟ وهؤلاء السفهاء الذين يقولون بتخريج الببغاوات، يعني يريدون الألباني، يسفهون من أحلام الحلم يجدون الألباني أو ينزلون من قدره ولا يعرفون قدره، أين أنتم؟ أنتم من قرأ منكم يعني لفظا في المتن يستطيع أن يشرحه، ويأتي يتكلم على الألباني بسوء أدب، تكلم على الألباني بأنه أخطأ، وإيش هو؟ جبريل يأتي؟ لا يأتي، جبريل لا يأتي الألباني، أخطأ أنا عندي سلسلة وبإذن الله يفتح الله لنا، اللهم افتح لنا المساجد يا رب العالمين. إن فتحت بإذن الله أنا أول شيء سيكون في البر هو تتمة السلسلة بين الألباني والفخار، فقط لأبين أن هذا الرجل العظيم ما كان يتحرك إلا بدليل، وإن شدت أقواله طبعا ليست أقواله بكل أقواله، وإن شدت بعض الأقوال كالذهب المحلق والكلام عن التجديد في يوم السبت، هذه المسائل نبينها ونبين أن الرجل عنده أدلة، ولا تراه قد شد بأن الأقوال قد تكون في المذاهب، وإن كانت في المذاهب مردودة لكن عنده سبب، وإلا أحد من المسائل يعني تبقى في بعض الحسنات. فالجرأة على علمائنا كشيخ ابن باز، كشيخ ابن عثيمين، كشيخ بكر أبو زيد، هؤلاء الأفاضل الأماجد، هؤلاء الذين لهم من الفضل علينا. أنا أقول أيضا حتى لا أغفل جميع علمائنا، منهم أيضا أهل الأردن محمد تمام الأشقر وعمر تمام الأشقر، مع أن في مآخر على بعض الكتابات عندهم، مع أني أيضا عندي استدراك على كثير ما كتب، كتاب الواضح فيه استدراك كبير جدا عليه كتاب الأصول، لكن رجل قلمه لله ولرسوله، يعني تنظر إلى ذهب خالص، انظر إلى بحثي بالذات من السيء أو بالتراب، لا أنا واهب الآن أفعال الرسول من جزئين، ها بحث الشيخ. فأنت ترى ما ترى فيه من اللوامع والروائح، فلابد أن نعرف أهل العلم قدرهم وفضلهم، هؤلاء هم حماة الأمة، هؤلاء هم عصمة الأمة، هؤلاء صمام الأمل للأمة مهما يكن. كما قلت أنا لست عاري عن المعاصي، ليه طاعات وليه سيئات، أريد طاعاتي تجرب السيئات، وأنا لا أعريهم عن ذلك أيضا، وأنا أقول وأتحدى أي أحد ينظر في تراجم الأخيار الأبرار من المتقدمين وانظر من قيل فيه أنه لم يعصي الله قط، هل في أحد ترجم له ترجم له بهذه الترجمة؟ أعظم ما يقال في أي أحد من العلماء من النبلاء يقولون وكان لا ينجم على الكبائر، ونعوذ بالله من الكبائر، نسأل الله ألا نتعدى ونتجاوز في الكبائر في حلم الأحوال، ولأن الكبيرة هذه كبيرة مهلكة من المهلكات، مع أنها تؤمر في الحسنات الكبائر أيضا، لكن أنا أقول المهلكات هي الكبائر، لكن الصغائر من هذا الذي يحتني عنها؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد عموم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحب ذكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. كتب على ابن آدم، من ابن آدم؟ من هو؟ من ابن آدم؟ كل البشر عموم على ابن آدم حظه مدرك ذلك لا محال. طبعا قال والفرج يصدق ذلك، نعوذ على الفرج هنا، ما دمت وصلت للفرج إذا هذه الكبيرة، قبل ذلك كل ذلك فقط. ولا أعجب كل العجب من رجل لا يبقى شيء، هو في وسط ملتزم، لكن لما وجد رجلا عصى الله بشرب دخان سيجارة فأقام عليه الدنيا ولم يبقى شيء، وذهب يصفق لرجل يقول بأن الله ليس مستوي على العرش وأن الله في كل مكان، افهموا كما تفهموا، يعني لما تجد رجل يأتي رجل شرب الدخانة طيب وأقام الدنيا عليه ولم يقعدها وتصفق الرجل يقول الله في كل مكان يعني في الحشوش وأعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله من غضب الله وهذا عدم جهل عدم علم هذا جهل في هذا الباب هذا جهل في هذا الباب فلذلك نقول لا نعريهم عن البشرية لكننا نحترم الأفاضل الأماجد نعرف قدر هؤلاء العلماء وندين الناس بالميزان الذي وزنه الله لا بميزان العوام الهوام الذين لا يعقلون شيئا ويعرفون بما لا يعرفون ندين الناس بميزان الله ذا العلاء وفوق كل ذي علم عليم وقول الله ذا العلاء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون المتجرؤون هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون المتجرؤون هؤلاء والله يحاربون الله ورسوله ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بإعمالهم النار في هذا وبإغالهم في الكلام على هؤلاء الأخيار يسقطون الشريعة يسقطون السنة رجل عاش ظهرا يعني يربي الناس على السنة وبعد ذلك نتكلم فيه هذه أم المصائب نعوذ بالله نحن نربع بالجميع وأيضا ننصح الجميع أن نتقي لها في علمائنا ونتقي لها في هذه الأمة كفانا كفى كفى كفى كفى تجرعا على العلماء وطلبة العلم ولما يخرج الآخر بعدما اجتهد رجل أصاب أو أخطأ واجتهد أصاب أو أخطأ يبقى يقول له لست بشيخي اكتب شعر كامل لست بشيخي هذا مغفل هذا مغفل خسر عند الله المكان أولا ولأن الله لا يحب أهل الجحود وأن الله لا يرفع له شكور يشكر للعباد ما يفعلون على دينهم لدينهم فليتقي الله امرؤ وألا يتجرع على عرض هؤلاء الأبرار نسأل الله أن يطيل في عمر شيخنا وأن يمتع به وأن يجعله دائما نبراسا لكل متمسك بالسنة ونجعله لا يعيش إلا بالسنة ولا يموت إلا على السنة ولا يبعث إلا على السنة حتى يكون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بإذن الله هذا إجمال وفي استفاضل كثير لكن ماذا أفعل لعل هذا يعني يفي بالمقابل بإذن الله لأن احنا قرانا دروس كثيرة نعم يقول ما الفقر المعقيدة أهل الحديث والأشاعرة وهل معنى أنهم ليسوا من أهل السنة أنهم هالكون فضافية الفرق؟ استغفر الله لا شوف هنا لا غلو ولا جفون وهل سائر الفرق؟ لا واحدة واحدة يابا أنت داخل كالقطار ما هو المسائل كلها المسائل بأسر يا ما هو طائر واحد مجزأ حبيبي يعني أنت أصلا إما أنت طالب أن أنت تكروته فاهم حضرتك أو طالب أن أنت يعني تمررها مرور واحدة واحدة قف عند واحدة واحدة صلاة مهمة نعطيه إجابة فيها موجزة وبعدين نمر على الثاني بس الفرق بينهم وبين الفرق بين السنة والجماعة أهل الحديث والأشاعرة بأنه شاسع فرق واسع كما بين السماء والأرض وقلت من قال بأن الفرق بينهما بالخلاف هذا خلاف فقهي جاهل بالمسألة لابد أن يعلم وإن كان كما قلت كبير القدر رفيع المقام نعم فوق رؤوسنا تاج وتقر عيوننا به لكننا نجاهله في هذه المسألة فإن جاهلها واجب عليه أن يتعلمها ويجب على الركب ليتعلمها البول شاسع وفق واسع بين اعتقاد أهل السنة والجماعة بين أشاعرة وأصول الاعتقاد بيننا ظاهرة جدا وأنا أحيل الأخ على الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة شرحت وأنا فضلت ذلك الفعلات فاقتصت فيها القول بكل مقامات ومراتب الإيمان بمقامات الاعتقاد بأسرها خلاف بيننا وبينهم 13 شريف لابد تسمعه وتنشره إن أعجبك وجدت فيه ووجدت عليه الملاحظات أيضا تعلمنا ما جهلنا شاكر لك أفضل لكن لابد أن تسمع هذا هذه كلها هذا الفرق بينهم لا تلت ساعة شيء خمسة شيء نعم تسوي معنا البارك معنا خمسة شيء نعم جزاك الله خير صلح أتمنى وهل معنى عدم ظلوم الدول العلماء أنهم هلكون في هذا الإبراق؟ استغفر الله، لا نقول ذلك بحامل أحوال. لا نقول بهذا الكلام، لكنهم فيهم بدعة. هم فيهم بدعة وهم على بدعة، نسأل الله أن يهديهم كلها سواء السبيل، لكن أين هم من الرافضة؟ لا لا لا، نعوذ بالله من الخزان. الرافضة أكثرهم كفر. هؤلاء الذين يكذبون بالقرآن والسنة، هؤلاء الذين يقولون أن القرآن محرف. هؤلاء الذين يلعنون أبا بكر بن عمر هؤلاء الذين يسبون عائشة في عرضها فهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا شيخ لما مثل أرحني، لما مثل أرحني، فكانت إجابة مقصودة في هذا الباب. فالباب مش هذا فرق واسع بين الشرع وبين الرافضة، لكن هم فيهم بدعة، نعم هم أهل بدعة. وهل الفرق ضالة داخلة المسلمين أم خارجة عن الإسلام؟ طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تختلف الأمة على 73 فرقة، رأى رؤوس هذه الفرق خارج من دائرة، رؤوس هذه الفرق كالجهمية، الجهمية باتفاق أنهم كفر، لكن في فرق بين الكلام على العموم اللي هو الأنواع وبين الأعيان، وبين الأعيان والرافضة كذلك. ففي أو فيها هل يكون الحلف بصفات الله كقول العامة وحياة الله ورحمة الله؟ نعم، وقد بيانت أنا ذلك وفصلت ذلك، والمصحف وكلام الله، لأنه من يحلف المصحف قل له ماذا تقصد؟ يقول أن القرآن كلام الله ممتاز، فقصد بصفات الله تعالى باتفاق أنها صح والخلاف على الصفات الخبرية، وقد تقصد قبل ذلك. فلو أخطى من حياة الله، نعم هذا يقول لعمر الله إذا أقسم أيضاً في الإقسام بسبب صفات الله ذات علاه، يقول إن الإنسان هو الذي نفسي بيده، صحيح، وأقسم بذات المقدسة على الصحيح والمجنون كان ذكر الله. لما بنتهي السيرة فيها سيرة كثيرة جداً.